الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقنا بالدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 79 بعد 700، ونحن مع الصفحة 14 بعد 100 والألف، ونحن بين يدي ما يتعلق بأنفس ما يعطى أهل الجنة في الجنة، وأقسى ما يكون من ألوان العذاب لأهل النار في النار. قلنا إن رؤية الله تبارك وتعالى هي أنفس ما يعطى أهل الجنة في الجنة، والحجاب عن الله عز وجل أقسى ما يعاقب به أهل النار في النار. أما رؤية الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة أو من الجنة، فهذا دلت عليه نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودرج عليه السلف الصالح. وأما ما يتعلق بالحجاب فمما جاء قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أما ما يتعلق بما ثبت من نعيم أهل الجنة في الجنة أو من عذاب أهل النار في النار، لو افترضنا أن أحدهم أراد أن يشغب على نفسه فإذا به ينكر رؤية أهل الجنة لله عز وجل في الجنة، نسأله لماذا ونصوص قد تكاتفت على إثبات الرؤية؟ إذا به احتج لنفي الرؤية بقياس. الآن سنحلل هذا القياس لنتعرف هل أصابوا أم كانوا مصيبة في ذلك القياس. وحيث تكون البداية في قضية القياس بداية باطلة، فكل ما ينتج عن هذا إنما هو باطل، وهذا مسلم به بعامه. لكن المهم أن نتمكن من أن نبين أن البداية التي انطلقوا منها وبنوا عليها بعد ذلك، بنوا عليها النفي والإنكار، قال هذه لم تكن بداية صالحة وإنما كانت بداية باطلة. فيما يتعلق بأخبار الآخرة نحن نأتي للنصوص. الأصل أن نأخذها على ما هي عليه. متى يسوغ لنا أن نؤول؟ قال إذا كان هذا يتعارض مع العقل الصريح لا العقل الملوث، أو يتناقض مع نصوص أخرى هي أوثق وأشد ثبوتا من النص الذي نحن بين يديه. وإلا اللغة تخاطبنا لتقول إن الكلمة الأصل أن تتعامل معها على الحقيقة لا على المجاز. بل في علم النحو عندنا نوعان من الإعراب، قد تأتي جملة فنعرب هذه الجملة من حيث علاقة كل كلمة من كلماتها بالأخرى. قد يقول القائل أنا لوجه آخر أعرب النص بصورة أخرى، فإذا به يقدر محذوفا، إذا قدر محذوفا صح إعرابه بالوجه الثاني. لكن علماء النحو قالوا عدم التقدير أولى من التقدير. متى نقدر نحن محذوفا؟ إذا كان ليس بالإمكان أن ندخل إلى الإعراب مباشرة. وعموما بصورة عامة إذا كان الطريق إلى الأمر الذي أنت بصدده طريقا واضحة لا وجج فيها ولا لبس فيها، ثم أنت تغرب تشرق وتغرب، فإذا بك تريد مني أن أصل إلى الحقيقة عبر هذه الالتواءات. نحن نأتي الآن إلى النصوص. ثبت بالنص رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين. هم ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا يمكن، منعوا الرؤية. منعوا الرؤية بالتأويل. ولذلك من أنكر نصا من حيث ثبوته وكان قطعي الثبوت هذا يكفر والعياذ بالله عز وجل، إذا أنكر آية من كتاب الله أو حديثا متواترا وهو الثابت ثبوتا راسخا. في هذه الحالة إذا لم ينكر النص وإنما أوله، فهو أخذ بالنص لكن قال على الوجه الذي أنا أفهمه وليس على الوجه الذي أنتم تفهمونه. يعني خذ مثال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا أو قال أهل السنة والجماعة منهم الشافعي قال: لما حجب أهل النار عن رؤيته دل هذا على أن أهل الجنة إنما يرون الله تبارك وتعالى، لأنه إذا تساوى أهل الجنة في الحجاب مع أهل النار في الحجاب فما الفرق إذن؟ ثم في السياق لما قال تعالى لمحجوبون دل على أنه عذاب، بل قدمه على العذاب الذي هو النار ثم إنهم. إذا نحن أمام حجب أهل النار عن الله عز وجل، إذا لم يحجب، هذا مفهوم مخالفة، ومفهوم مخالفة هنا يعمل به لا يضر العمل به. قالوا لا، لمحجوبون عن ربهم ليس المعنى محجوبون عن ربهم. ما معنى إذا؟ قال هناك محذوف. ما هو المحذوف؟ عن فضل ربهم، عن ثواب ربهم. أدخلوا كلمة ثواب من أجل أن يتناسب معنى الآية، المعنى الصارخ، مع ما ذهبوا إليه. نرجع إليهم لنقول: أنتم لماذا أنكرتم الرؤيا؟ ما قالوه شطر منه صحيح والطرف الآخر ليس بصحيح. قالوا: إن الله عز وجل ليس له جهة ولا مكان، ونحن إذا وقع بصرنا على مرئيين لا بد من أن يكون قبالتنا ولا بد من أن يكون في مكان، فحيث كان الله عز وجل منزها عن المكان والجهة دل على أنه لا يرى. ما الذي فعلوه هنا؟ قالوا: لا بد من المرئي أن يكون في جهة من الرائي، في جهة من الرائي. قلنا: هذا صحيح. أتدرون ما مجال صحته؟ مجال صحته الكون، الكون فقط. يعني أنا لو ظهر لي جني ينبغي أن يكون قبالتي، وينبغي أن يكون بيني وبينه مسافة تليق ببصري أن يتعلق به. لو وقفت قبالة الشجرة فوقع بصري عليها هي قبالتي، وبيني وبينها مسافة وهي في مكان. كل صحيح هذا الكلام، لكن من قال لك إن الأشياء التي يقع بصرنا عليها في الدنيا هي مثل الله عز وجل؟ يعني إذا كنا لا نرى الأشياء الدنيوية المادية إلا بمكان وجهة ومسافة، من قال لك بأن الله عز وجل هكذا؟ أنا أعتقد بأن الله ليس له جهة وأن الله ليس له مكان. من الأدلة؟ الله عز وجل كان ولم يكن معه غيره. المكان السماوات، لم تكن هناك سماوات ولم تكن هناك أرض، أصلا المكان مخلوق. قبل المكان كان الله، ولما خلق المكان لم يتغير ذرة في ذات الله عز وجل، كان ولا مكان والآن بلا مكان. الله عز وجل أنزل نصا عجيبا وهو العصمة من أن يسرح الخيال ويمرح، العصمة من أن تقيس ما يتعلق بالله عز وجل على ما عرفت من الأشياء. ماذا قال؟ ليس كمثله شيء. أنا أقول لهم وأنت تقول لهم: الأشياء التي يقع بصرنا عليها في جهة، لكن الله ليس كمثله شيء، ليس كالأشياء التي نحن بنينا عليها قاعدة لا بد لما نراه من أن يكون قبالتنا أو في جهة. فكما علمنا، كما آمنا بأن الله عز وجل ليس في جهة وليس في مكان، كان قبل المكان وكان قبل الزمان، نراه هكذا. كيف نراه؟ هنا حيث تأتي مسألة الكيفية نقول نفي الكيفية لا يرجع بالنفي على حقيقة ما نحن بصدده. يعني إذا قلت أنا لا أدري كيف لا يعني أني لا أرى. سيدي كريم أرى بلا كيف، قضية الكيف منفية عن الله، الكم منفي عن الله والكيف منفي عن الله عز وجل. هذا إذا سلمنا ونسلم ما في مانع أن العين لا ترى إلا ما كان قبالتها. لو أن أحدهم قد وقف خلف ظهري أنا ما أرى، أتدري ماذا؟ قانون الإبصار هذا. لكن من قال لك بأن قانون الإبصار هذا لا يمكن أن يدخل عليه تحولات؟ ما التحولات؟ قال هذا البصر له طاقة، إذا أمدك الله عز وجل بطاقة إبصار رأيت ما لم يره من هو بجانبك. بل في صحيح البخاري لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن يسووا صفوفهم قال فإني أراكم من وراء ظهري. أين وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى القبلة. أين الصحابة؟ وراء ظهره. إذن قضية الجهة قضية تعود للأسباب، صحيح نحن نثبت أنه لا بد من جهة، لكن من قال لك بأن هذا الذي لا بد منه لا يصح أن يسقط؟ يمكن أن يسقط، لكن نحن قلنا إن هذه معجزة، إني لا أراكم من وراء ظهري معجزة. المعجزة ليست من جنس المستحيل وإنما من جنس الممكن المخروق، أمر خارق للعادة. العادة أن أراكم وأنا متجه إليكم، ولكن يشاء الله عز وجل أن أراكم دون أن أواجهكم. إذا كان يراهم دون أن يواجههم. قضية المسافة الآن، لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن رحلة الإسراء والمعراج واجتمعت أكابر قريش في مكة وأخذوا يحاورون النبي صلى الله عليه وسلم لينكروا عليه ما قصه عليهم من قضية الإسراء والمعراج، فإذا بأحدهم يقول بما أنك قد أتيت المسجد الأقصى صف لنا المسجد. هو أتاه ليلا وأتاه في موكب رباني جمع له كل الرسل. هو فاضي، ما في هالكلمة عمية مشيها أنت، هو فاضي ينظر أنه كيف البناء وكيف السدد وكيف السقف، هذه ليس من شأنه أصلا. وبالليل قال فمسني كرب فجل الله لي المسجد الأقصى قبالتي تماما، فأخذت أصفه وأنا أراه. يلا إذا ما في مسافة، من الذي اختصر المسافة؟ الله عز وجل. هل نحن يحكم بصرنا المسافة؟ نعم يحكم، لكن ما يمكن أن يسقط هذا؟ يمكن أن يسقط. أنتم لماذا قلتم إن الصلة بين الرؤية وبين الجهة صلة عقلية؟ إذا كان صلة عقلية ما نرى إلا ما كان بجهة، صحيح، لكن ليست صلة عقلية، هي أسباب أقامها الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر قطع خطوة الجمعة وقال يا سارية الجبل الجبل، ذلك أن الله عز وجل قد جل له سارية وكان مع جنده وكاد أن يقع مع جنده في قبضة الأعداء، فإذا بسارية يصعد إلى الجبل ويحتمي به. سيدنا علي رضي الله عنه قال له أنت قطعت الخطوة وقلت يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فأخبره. ولما جاء سارية وقد نجاه الله عز وجل سمع صوت عمر. المسافة أكثر من خمسة أمتار، المسافة وين؟ كيلومترات، بآلاف الكيلومترات، الطائرة بدها كذا ساعة هي تطير. إذن هذا الكون كله بقبضة الله عز وجل، الكون كله يمكن أن يطويه الله عز وجل ليريك مشارق الأرض ومغاربها. طويت النبي صلى الله عليه وسلم فأراه الله عز وجل ما يبلغه ملك أمته، يبلغ المشرق والمغرب. إذا المسألة مسألة أسباب فقط، ومن هنا مر معنا في علم التوحيد، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. الكيفية من فيه صحيح، ما بكيفية. على هذا أنتم بنيتم ما أنكرتموه على أن الله مثل الأشياء، الأشياء لا تراها إلا قبالتك، والله لا يكون في القبالة، إذن معناته لا يرى. صحيح، لأن الله عز وجل ليس له قبالة، ليس له جهة. يعني هذه مسألة لو أنهم راجعوا أنفسهم بها. أنتم لما قستم الله عز وجل على الأشياء التي عرفتموها من خلال النظر إليها، فبنيتم أنه لا يصح أن يرى ما يرى إلا وهو قبالتك، أو هو في جهة، أو بينك وبين مسافة. إذا امتدت المسافة ما أرى، لأن بصري أيضا محدود، وهكذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله كان يرى من النجوم ما لا يراه إلا من أوتي بصرا ربانيا. يعدد مجموعة من النجوم التي ترى بالتلسكوب، أعطي قوة إبصار عليه الصلاة والسلام، أعطي قوة إبصار لما عرج به. والأدلة أو من الأدلة قال لنوريه. نوري من أرى، في عندك رأى وعندك أرى، رأيته، لكن الله عز وجل قوى بصري فأراني. إذن هذه الهمزة هي التي أدخلت قوت الإبصار على عين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مطلع الآيات لنريه من آياتنا أهله أن يرى ما لا يراه الآخرون. وفي سورة النجم لما قص الله عز وجل علينا بآيات من سورة النجم ما يتعلق بعروج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى لأن الله أراه، يعني أمده بالإبصار. والآن مثل الأعلى للتقريب فقط ليس للقياس. لو أني زرت طبيب العيون وبعد الفحص قال لي تحتاج النظارات، لما أركب النظارات مع ذلك أن ما لم أكن أراه دونها أراه بها. طيب إذا كانت هذه الزجاجة، هذه العدسة قد جعلت بصري يصل إلى ما لم يكن يصل إليه قبلها، أفأنت يعني ما تستطيع أن تهضم أن الله عز وجل قد ركب عدسة؟ أنا ما أقصد بركب عدسة حتى ما يأخذ الكلام ويشطح به شطحا، أقصد زود الله عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم بطاقات بها يمكنه أو يؤهله بهذه الطاقات أن يلتقي الملأ الأعلى، ومرة ومرة ومرة ومرة. إذن هؤلاء من أين سقطوا؟ سقطوا لما قاسوا الله عز وجل وأمر الله عز وجل على المخلوقات. وعلى فكرة هذا يرجع إلى دسيسة نفسية. أغلب الذين شرقوا أو غربوا أو أشركوا بالله عز وجل كان في بواطنهم قياس. لو استطعت أن تكنسه بمكنسة قوية، ما أنا ما أعرف يعني نماذج المكانس القوية التي ربما تمكنت خرطومها من شفط الطائرة كلها، مكنسة على مستوى بتكون، إذا لم يكنس سيبقى هكذا. أعطي مثال واحد فقط، أنا بحاجة لولد وأتزوج بدافع الميل الفطري العادي وبرغبة في أن يرزقني الله عز وجل ولد، لكن من قال لك إن الله عز وجل يحتاج لولد؟ من قال لك هذا الكلام؟ الناس بعامة إذا أرادوا أن يقيموا مشاريع ينظروا في المشروع ودراسة جدوى التي تسمى دراسة جدوى، وكم الأرباح وكم التكاليف. فتبين لي وأنا بصدد إقامة مشروع أن المشروع يحتاج إلى 500,000. أنا معي قرابة 500,000، 500,000 على فكرة، أو معي 5,000، معناته المشروع أكبر لي بكثير. إلى ماذا أحتاج؟ أتلفت إلى شريك ليشاركني في هذا المشروع، أنا وحدي لا أستطيع. فقري استدعى مني أن ألتفت إلى من يشاركني. لكن لو افترضنا أننا جئنا إلى صاحب مليارات، وأنت خبير بأنه كل سنة يذكرون أصحاب المليارات في بلاد عربية وبلاد غير عربية، مثلا قال ثروته فقط 70 مليار. 70 مليار إذا جاءه من نصحه بمشروع يكلف 100,000 درهم، هذا بيلتفت للشريك؟ ما بيلتفت للشريك، أنت بتلتفت للشريك. أنت إذا أردت أن تشتري سيارة قرنبع يعني ب10,000، ما معك بتفكر كيف تأخذها مرابحة من المصرف؟ أنت وليس الذي معه مليارات. عم نتكلم نحن عن غني ما طلب منه دون ما معه، وعم نتكلم عن إنسان توجه إليه بمشروع ولا يملك تغطيته. هذا يحتاج إلى الشريك، أما الغني لا يحتاج إلى الشريك. لذلك من أروع ما جاء في كتاب الله عز وجل في الرد على النصارى بعدما حاور أولئك الذين زعموا أن لله ولدا، قال هو الغني. يا بني آدم افهم، الله عز وجل لا يحتاج لولد، الله لا يحتاج لولد، غني غنى مطلق، ولا يحتاج لشريك على فكرة، لا يحتاج لشريك. الذي يحتاج إلى الشريك هو من فقد القدرة على القيام بما يريد أن يقوم به، أما هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. إذا من أين تأتي الدسيسة؟ مما وقر في الباطن، من أن الله يشبه، فجاء النص الذي هو من أنفس لآل القرآن وكله نفيس ليس كمثله شيء، وجاء قال العلماء كل من خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا يدفعني إلى أن آتي إلى النصوص. إذا أخبرتني النصوص أني أرى الله، أرى الله ولا كيفية هنا، كما علمته بلا كيفية أراه بلا كيفية، وكما علمته يراني دون أن أراه، وإن كان حيث يراني لا يراني من جهة. الله عز وجل لا يرى من جهة لأن ليس له جهة في الأصل. إذن أمر الله ليس كما يظن الظانون. هذه التي أردت حقيقة أن أبينها في البداية، لكن هناك مسألة هي في الخاصرة وليست في ما نحن بصدده، لكن ما في مانع منها لأنه كثر الحديث فيها وعنها. كتب الله عز وجل ما لنا وما علينا، وكتب الله عز وجل مصائرنا، وكتب الله عز وجل ما سنقوم به من أعمال. أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. قبل أن يكتبه في اللوح المحفوظ قد تعلق علمه سبحانه وتعالى به من الأزل. ما كتب في اللوح المحفوظ ليس من الأزل، لأن اللوح مخلوق كسائر المخلوقات. جميل جدا. يأتي الآن من يفهم فهما هشا، ما أريد أن أقول وصف آخر، فهم هش. ما دام كتب علينا، أولا لما يحاسبنا، ثانيا بما أنه كتب علينا معناها لا مانع من أن أرتشي لأنه كتب عليه الرشوة، ولا مانع من أن أنافق لأنه كتب عليه النفاق، ولا مانع. واضح؟ واضح تماما. خلاصة المسألة هنا، خلاصتها، الخلاصة المركزة تماما، كتب لأنك ستفعل، ولم يكتب لتفعل. يعني أنا أعرف الآن، وهي القلم الآن والورقة، أنكم ستخرجون من المسجد بعد الانتهاء. كذب، يخرجون من المسجد. أأنتم تخرجون لأني كتبت؟ لا، أنتم أو أنا كتبت لأنكم ستخرجون. هذا الذي زنى كتب الله أنه سيزني بناء على تعلق علم الله عز وجل. إذن من أين يأتي الإجبار؟ ما في إجبار على الإطلاق. كتب لأنك ستفعل. ومن الأدلة، أدلة قريبة ترى، وأحيانا منهم من يقاوح في هذه المسألة. أنت لما ذهبت لتسرق، هل قرأت في اللوح وقلنا توكلنا على الله وذهبت من أجل أن تسرق؟ أبدا، ولا واحد يفعلها. لكن حجة، حجة تعلق النفس على مشجبها ما به تسوغ أمرها من حيث الفاحشة التي أتاها صاحب الفاحشة. إذن خلاص الموضوع، كتب لأنك ستفعل، وعلم الله عز وجل سابق على وجودك. ولا يصح أن يقال هنا أنا ما أعلم إلا بعد الوجود. لا، يعلم الله عز وجل من الأزل إلى ما لا يزال كل ما سيكون. طيب أعطيني مثال آخر أو قرب، ما أطيل أكثر من هذا. هل يحاسبنا الله عز وجل على ما كتب علينا في اللوح؟ نقول لهذا، هل يوم القيامة يقول للملائكة عبد الصمد خذوه إلى النار لأني كتبت في اللوح أنه من أهل النار؟ بصح هذا؟ أبدا، أعطيني نص بقبلا، والله أقبل. الكتابة الثانية، يرسل الله الملك فينفخ الروح ويؤمر بكلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هل يوم القيامة يقول الله عز وجل الملائكة خذوا فلانا لأن الملك كتب عليه وهو في بطن أمه شقي خذوه إلى النار؟ لا أبدا أبدا، وإنما هو تسجيل يجلي سعة علم الله عز وجل فقط. والذي كتب عليه شقي في بطن أمه تأكد أنه سيكون شقي في السلوك والتصور، يكون من أكابر مجرميها، يكون من الصادين عن سبيل الله. بمعنى آخر، أنا ما أدري والله ما الذي كتبه الله في فلان وفلان، لكن إذا جاءتني أخبار مثل أنا على يقين أن الملك كتب في أبي جهل لما كان جنينا في بطن أمه شقي، يقين والله العظيم، يا أبي بن خلف شقي، عقبة بن أبي معاذ شقي، سعد بن وقاص ليس بشقي، عبد الرحمن بن عوف ليس بشقي، واضح؟ لكن أنت بظن أنه عبد الرحمن بن عوف كلما أراد أن يميل أو يزيغ نظر قال أنت ماذا كتبت يا ملك؟ ما كتبت سعيد؟ يلا يلا بإذن الله. لا أبدا، ما يفكر فيها. هذه أخبرنا بها لنعلم سعة علم الله عز وجل فقط، ليس أكثر. سعة علم الله، نحن لا نفاجئ الله، لا نفاجئ الله عز وجل بما نقوم به، لأن الله قد أحاط به علما قبل وجودك. ومن هنا جاء الفعل كان من أروع ما يكون، لما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما قال كفر، كان، يعني كان في علم الله، يعني لم يفاجئ الله عز وجل أبدا، بيقين هذا الكلام. إذن يوم القيامة الآن على ماذا نحاسب؟ قال نحاسب على ما يكتبه الملائكة عليك من أقوال وأفعال وأحوال. كرام كاتبين، لماذا؟ لأنك ستحاسب، ستحاسب على ما تقول، على ما تفعل. جئت صليت فكتب الملائكة أنك صليت، هذه لك. ذهب فإذا به يتعفن يكتب عليه، هو الذي تعفن باختياره. ومن أروع ما يكون من الحقائق أن الأمة قد أجمعت على أن من أجبر حتى على الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يحاسب على ما أكره عليه، لا يحاسب. أكل لحم ميتة، لحم ميتة حرام، لكن كاد أن يموت، أكله مضطرا. إذا كان الشريعة قد عفت عن فعل يقوم به الفاعل اضطرارا، أفيجبره على فاحشة ليعذبه عليها؟ أبدا. دع عنك كل الهواجس والوساوس هذه، والآيات القرآنية في قضية الكتاب مر معنا قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب الذي تمليه على الملائكة هو الذي تحاسب عليه. ما الذي في هذا الكتاب؟ 1، 2، 3، 4، سواء كان من الخير أو من الشر. نرجع الآن من أجل أن نتعرف إلى ما قاله علماء أهل السنة والجماعة في قضية رؤية الله عز وجل من الجنة. لذلك لم تكن المشاهدة في الآخرة بإثبات صورة وجه الله تعالى، يعني نحن نثبت ونؤمن بأننا سرار الله عز وجل، لكن بلا جهة وبلا كيفية وبلا صورة، لأن الله عز وجل هو الذي يصوره، فهو المصور وليس له صورة. الصورة حدود، حتى الجهة حدود على فكرة، من كان في جهة فهو محصور ذاتا. فيما يتعلق حتى بالحجاب، قال لو كان له حجاب لكان حجابه له حاصرا، ولو كان له حاصرا لكان له قاهرا. كيف وهو القاهر فوق عباده؟ إذن هنا قال لأن معرفته بالدنيا ليست بإثبات جهة ولا صورة، ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلى العارفون في الدنيا. عارفون ماذا؟ لا يقصد هنا العارفون الذين يتكلمون عنهم الربانيون الذين أنت عارف ما دمت قلت لا إله إلا الله، عارف ما دمت عرفت أنه ليس كمثله شيء، أنت عارف ما دمت عرفت أنه الذي خلق السماوات والأرض، يعني العموميات هذه معرفة بالله عز وجل. يقول هنا إذ المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة. لذلك الجاهل بالله كان محجوبا عن الله بجهله في الدنيا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا عن الله بالدنيا فقالوا الطبيعة أوجدتنا، حجبوا عن الله عز وجل في الدنيا لأنهم قالوا والله وجدنا مصادفة، فالمحجوبون عن الله عز وجل محجوبون عن معرفة الله عز وجل، ولذلك يحجبون عن رؤيتهم لله تبارك وتعالى. يقول هنا ومن لا نواث في أرضه كيف يحصل له نخل؟ البذرة التي هي تنتش رؤية إنما هي بذرة المعرفة، ولما كانت المعرفة في الدنيا على درجات هذه نقطة مهمة جدا، ليسوا على مصاف واحد أهل الجنة من الرؤية، وإنما بحسب ما كانوا عليه أو كانت عليه قلوبهم من معرفة بالله ويقين بالله وصلة بالله وشهود لعظمة الله عز وجل، لجلال الله وجمال الله وكمال الله عز وجل، قال بمقدار ما يتسع القلب لأنوار أسماء الله وأنوار صفات الله عز وجل تكون الرؤية هناك، هذه البذرة هناك. فما الذي يزرع؟ يزرع بحسب الإنتاج، بحسب البذر نفسها. ثم يقول هنا كان التجلي في الآخر على درجات متفاوتة، لكن كلهم لهم نصيب واحد، هذا النصيب الذي يشمل الجميع رؤية، يعني ليس هناك من أهل الجنة أحد يحجب عن الله عز وجل، الجنة ما فيها حجاب عن الله تبارك وتعالى، لكن أكلهم يكون لهم من هذا التجلي بحظ واحد؟ قال لا، ولا يوصل إلى المعرفة. تكلم الآن الشيخ يضيق علينا قليلا، لا تصل إلى المعرفة التي هي قمة بل أنفس ما في الوجود، معرفة الله عز وجل. وذاك يأسف أحد العارفين بالله عز وجل على أناس خرجوا من الدنيا ولم يحصدوا أنفس وأطيب ما فيها، قيل وما أنفس وأطيب؟ قال معرفة الله وذكر الله عز وجل، ما ذكر الله ولا لحظة من اللحظات، ثم يقول هنا بعد انقطاع شواغل الدنيا عن القلب إلى بالفكر الصافي. الفكر هو التصور الذي ندرسه في علم التوحيد، والذكر الدائم، يعني ينبغي أن يبقى لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ثم قال والجد البالغ في الطلب، يعني أنت مريد لله عز وجل، إذا كنت مريدا لله عز وجل ينبغي أن تأخذ بكل الأسباب التي تحقق فيك صفة أنك مريد، والنظر المستمر في الله تعالى وصفاته. في الله هنا بحاجة لمحذوف، في عظمة الله، في خلق الله، النظر في الخلق يفضي إلى المخلوق. أما سمعت الله عز وجل يقول، وهذه مرتبة أعلى، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى أن يصلوا ربنا، يقول هنا وفي الملكوت وسائر المخلوقات. التفكر في المخلوقات، التفكر المتزن، هو الذي ينمي فيك معاني الحضور مع الله عز وجل. فائدة وأختم بها إن شاء الله عز وجل. طبعا قبل الفائدة قال صلى الله عليه وسلم الحديث من سورة الأعراف رواه الإمام مسلم، وتجد شرحه وافيا في شرح مسلم للإمام النووي. إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أبد الآبدين ودهر الدهرين، ما في نهاية لوجودنا هناك. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أظن مو أظن والله على يقين ليست هناك صيدليات في الجنة، والله العظيم، هي والله العظيم، ولا طبيب تذهب إليه والله عندي خفقان قلب وعندي صداع وعندي كذا، لا لا لا، كون على يقين صحة حقيقية، صحة خلود. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم، لاحظ هذه الحيثيات، هذا من عطاء الله في الجنة، أن تشبوا، صار عمرنا 75 76، في الجنة بتدخل ابن 33، ولو سألتك أو سألتني كم مضى علينا في الجنة بتقلي أنا صار عمري في الجنة 1500 سنة، ما في 1500، 33 إلى ما لا نهاية. تشب يعني خلق متعلق بالبقاء. وإن لكم أن تشبوا، والله يعني إذا قلت ألا ليت الشباب يعود يوما، أظن أنه المقابل بالجنة إيه، ممكن مو ممكن، بالجنة يقين. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أيضا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أو فلا تبأسوا أبدا، ما في بؤس هناك، ما في نشط أخبار ولا في ظلم ولا في إجرام ولا في طغيان ولا في كذب ولا في يقين، بل بالعكس. حتى أقول لك كلمة، أنا الذين يتساقون الخمر في الدنيا، أنت مو أنت، لو سمع الإنسان لغطهم بعد ما تسطلهم الخمرة، لغطوا فحش ورذالة وتشليط، يلا. لكن لو سمعت أنت ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. طبعا هو لا يشترط أن تكون الخمرة وحدها، خمر الجنة غير، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والله صار يخلط أنه سكران، صار يخلط، صار يكذب، قال أنا كل هؤلاء الذين في القبور وبدا هذول كان خدم عند اللي خلفوا، وكل ما في في الجنة، ما في من هذا النوع، لأنهم نظفوا. الملائكة تقف على أبواب الجنة تستقبل المؤمنين أهل الجنة، طيبين سلام عليكم، طيبين طابوا بالتوحيد وطابوا بالحضور مع الله وطابوا بتزكية النفس وطابوا بالسلوك النظيف، قل ما شئت بهذا. إذن وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ما قال بما كتبنا عليكم. قصدي أن هذا حتى يلح عليه، حذاري أن يخطر ببالك الإجبار. بما كنتم تعملون، عمل بعمل أهل الجنة، وفقه الله عز وجل لذلك، صحيح 100%. نأتي لفائدة اللي أنا قطعتها. الناس في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها، يعني مات ساجدا، مات بعث ساجدا، يبعث الناس على ما ماتوا عليه. تصور أنت أهل الفواحش إذا ماتوا في الفاحشة، وأهل كذا وأهل كذا وأهل كذا. الحمد لله أنه ما طلعت، لأنه لو طلعت كان بدي أحذفها حقيقة. ملاحظ كيف؟ يعني ما بدي أقولها، لكن بدي أقاربها فقط. أنه واحد عم يساوي فاحشة ومات هو عم يساوي فاحشة، فيأتي مفتي ويقول هذا شهيد. يلا بسم الله. يقول: ثم يدخل المؤمنون الجنة جردا، جميل جدا، مردا، ما بدك حلاقين هناك، أبناء 33 سنة. وكل الدراسات عم تكلم عن الجمال، أنا أجمل وأكمل جمالا ما يكون الإنسان والمرأة أيضا هو ابن 33. الكمال كامل تماما ابن 33. كل واحدة منهم 60 ذراعا، الإعداد هذا ليوم القيامة، 60 ذراعا، وعرضه 7 أذرع مع تقامات خلود هو هذا. ثم لا يزيدون ولا ينقصون، هنا الكمال الكامل. وقال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دريا في الإضاءة، لا يبولون، ما في طرح هناك، الأكل هذا ما في فضلات أصلا، لكن لو افترضنا فعرق أطيب من ريح المسك، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون، خاصة رشح ورشوحات هذه، وخذ يا أصوات أنت. قال: ولا يمتخطون، ما في نفس، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. طبعا لما قال أزواجهم الحور العين، كثيرون يغفلون عن أن زوجة الإنسان إن كانت على مساره على مشربه، أو كان هو على مساره أو كان في الجنة، كلاهما في الجنة، زوجته التي كانت معه بالدنيا أحسن بمليون. يلا خلي من عندي مليون، هذه لا لا لا تحرج عليه فيها، أفضل من الحوريات، كل الحوريات من أولهن إلى آخرهن، زوجتك الأصلية. ما ظن أنه ما دام في حور، الزوجة إذا ما صاحبت زوجها وألحقنا بهم ذريتهم، الذرية أيضا كلهم على أرقى ما يكون. اللهم صل على سيدنا محمد.